السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن الله سبحانه وتعالى يقول كذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. أنا كان عندي مشكلة في موضوع الطهارة. كنت لما أدخل من الحاض أكرمكم الله تبقى عندي قطرات. سمعت فتوى لكم تقولون أنه يجب الدخول قبل الوقت الذي تقضى فيه، لكن في إشكال أنه كان عندي محتف عندما أكون في الصلاة أحس بقدرات تنزل مني في بعض الأحيان. أغلب الأحيان عندما أتفقد لا أجد شيئا، لكن بعض الأحيان أجد مثل القدرة لكنها لا تخطر مثل رأس الجبلة لكنها لا تخطر. هل يعني عفوا، هذا مرض ملازم لك كل وقت وحين، أم هذا حدوثه نادرا؟ نادرا. فإذا خلاص، إذا رأيت بولك، إذا رأيت بولا واضحا في ملابسك، أعد الصلاة، توضأ وأعد الصلاة. السلام عليكم. إن الأسئلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. أنا قلت شيخ من قبلك متعدد السؤال. من قبلك أنا عندي زي ما قلت بنزل قطرات بول بعد الوضوء، وأحيانا عندي الدخول بالصلاة. عفوا، ارجع للسؤال السابق. إذا كنت بصورة مستمرة، فيكون هذا مرض اسمه سلس البول، توضأ وادخل في الصلاة ولا تبالي. إذا كانت أحيانا نادرة يلزمك إعادة الوضوء. مش أحيانا نادرة، هي يوميا، بس مش في كل الفرائض، يعني كل مدخل الحمام، ما أجبناك أنت الآن. عفوا، إن إما أنك تتصبر ولا تدخل الحمام إلا بعد الصلاة، يعني تتوضأ بدون استنجاء، تتوضأ بدون استنجاء وبعد ذلك تصلي وبعد ذلك تدخل حمام. ما أحيانا بكون محتاجة أدخل الحمام قبل الوضوء. خلاص، قدم شوية قبل الوضوء. أنت لازم تجيب لنا حل، يعني مش كل شيء تعقده. ادخل قبل الوضوء، قبل الوقت الصلاة بنصف ساعة، اقضي حاجتك. هو قبل يعني مش بعد الوضوء مباشرة ولا بعد الاستنجاء، ممكن في أول الدخول إلى الصلاة أو حركة من الحركات، يعني الحرف يخلي كده ما احس ان على اي حال. اذا كانت نادرة اعد الوضوء او الصلاة. اذا كانت بصورة مستديمة يكون سلس بول، توضأ وصلي ولا تبالي. مستديمة مرة في اليوم. اجبتك يا حبيبي، خلاص لا داعي للوسواس اكثر من كده. حكم اللعب في الجيم بغرض الشفاء، ولكن هناك موسيقى. ابحث عن مكان بعيد عن الموسيقى، فان الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل تجوز خطبة المعتدة بالوفاء من أهلها قبل نهاية عدتها؟ لا يجوز إلا التعريض، تقول وجدت أن الله يسر لامرأة صفتها كذا وكذا، ويتقول لعل الله أن يسر لك أن يسر لك ونحو هذا. أما التصريح بالخطوبة لا يجوز. السلام عليكم. تفضل. نعم نعم. عاوز اكلمه واطلع على حاجه كده من خويا. اتفضلي. طب انا عندي بنتي عندها شنب رباعي. عندها ايه؟ بنتي عندها شنب رباعي. عندها ايه؟ شنب رباعي. شلل رباعي، عافاها الله عافاها الله. طب بعدين انا بنتي جبت لها عربيه من هي معفاه من الجمارك. ها؟ بنتي جبت لها عربيه معفاه، ابوها جاب لها عربيه معفاه من الجمارك. ايوه. وبعد ذلك؟ بعد ذلك العربيه ما كملتش في شهرين عندي، وعملت حادثه فابوها وضع وقت المستشفى. طيب والسؤال؟ السؤال لا علينا وزر ان احنا جبناها ولا ايه؟ ليس عليكم وزر. وأذن ابوها بالشكل يا رب. الله يعافيه يعني الله يعافيه الله يعافيه. هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، اغسل يدك بس التي أصابها الأذى. تبتعد عنه تماما الابتعاد، ولا تترك نفسها في خلوة معه، وتهدده بأنها ستبلغ أمها وتبلغ أهلها الآخرين، تبلغ أمامها. السلام عليكم. نعم الحمد لله. كنت يا شيخنا انا اعمل في مجال الازهر والدعوه، ولكن كان في احد الشيخ بيجيلني على الانترنت كان بيقول لي كيف ان النبي نهى عن ان الصحابه يكتبوا الاحاديث بشر ان تستند القران، وربنا بيقول الا نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. عفوا، النبي نهى أولا حتى لا يختلط القرآن بغيره، ثم رخص بعد ذلك فنسخ النهي لو ثبت النهي. فحديث لا تكتب عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، مختلف في وقف ورفع ابتداء على بسعد خذ من قوله ومن قول الرسول عليه السلام. ثم إن الرسول رخص في ذلك لما قال اكتبوا لأبي شاه، ولحديث خطب النبي خطبة وسأل بعض الصحابة أسئلة، فجاء رجل قال له أبو شاه، قال اكتب لي يا رسول الله، قال النبي اكتب لأبي شاه. وعلي رضي الله عنه قيل له هل عندكم شيء يا أهل البيت خصكم به رسول الله ليس عند غيركم؟ قال لا، إلا ما في كتاب الله و فهم أتاه رجل فهم أتاه رجل أتاه الله رجلا في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ فذكر أمورا مما في الصحيفة. قال أبو هريرة أيضا ما سبقني أحد بالأخذ عن رسول الله إلا ما كان من عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالنهي عن النسخ، النهي عن كتابة شيء غير القرآن منسوخ منسوخ لو ثبت رفعه، والا فقد الا بالوقف كذلك. طب يا شيخنا جزاكم الله خيرا، انصحني بكتاب يعني في شبه الشيعة برد يعني رقم مفصل، ويعني رد يكون كافي يعني الكتاب يعني انصحني بكتاب. والله ما اعرفش كتاب مستقل لكتب الشيخ احسان الهي ظهير رحمه الله عليه، لكن هي بين منهج الشيعة. اما شبههم فلا تنتهي شبههم، لا تختلف شبههم من مكان لمكان. لا أعرف كتابا صنف فيه شبهاتهم، وقد كلفت بعض إخواني من طلبة العلم بجمع شبهاتهم وتفنيدها، والحمد لله العمل يسير بخطى حثيثة إن شاء الله. السلام عليكم. أقول ما حكم إذا كنت بركب القطار أتهرب من دفع التذكرة؟ ادفع للسكك الحديدية ثمن التذكرة، اشتري التذكرة وقطع. المهم رد المظلمة إلى أهلها، ولا تجوز سرقة المال العام. إن عجزت تصدق بهذا المال في مصلحة عامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم طالب ثانوية عامة. أنت طالب الثانوية العامة؟ يخلص أنهاية الثانوية العامة. أي فهقدم على كلية اللي هقدم عليها محتاجة وصلة يعني. الوصلة حلال ولا حرام؟ بحسب إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز لك ذلك. ما هي إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز لك ذلك. سمعت؟ محمد بن سمير، لا تلزمني أن أكون مقلدا يا ابن سمير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. تفضل. سؤالي مولانا حضرتك. تفضل. في صديق ليا هي معروض عليه هيبقى مدير مكتب بريد. بالنسبة لبعض الشوائد اللي موجودة فيه، هو كده على اسم ولا يتركها؟ هو مضطر. يعني هيبقى ياخد مكانه يعني مكتب. أصل شوف يا أخي، أصل العمل في البريد جائز، لأن الأصل بريد إرسال رسائل واستقبال رسائل، هذا أصل العمل. ما دخل عليه كان مكرها أو مجبرا فلا إثم عليه هو، بارك الله فيك، لكن يشوب ماله بالصدقة. جزاك الله خير يا شريف ابن يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. الله يسلمك. أيمن من دمياط. تفضل يا أيمن. شراء سيارة بالتقسيط من معرض فضلت الشيخ حكمه ايه؟ وهقسط للبنك يعني انا اذا قسطت للبنك دخلت في الربا. قسطت للبنك في الربا دخلت في الربا. بارك الله فيك يا سعيد بن دياد. يقول مش ما ادفع ثمن التذاكر. استغفر الله. الضرورة تقدر بقدرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرض عليه يعمل يقوم بإنشاء معهد حكومي سيدرس فيه الفنون الثقافية من أدب و هو يبني المعهد. عفوا وما لهوش مشكلة إذا بنى المعهد، ما يدرس فيه ليست مسؤوليته بعد ذلك، لكن يعني إن أمامه شغل آخر ويريد يبتعد عن الشبه، الباب اللي يبتعد عن الشبه واسع. حلال إن شاء الله. أجبنا الوقت تسئلة عن العمل في دور المسنين في ألمانيا بما حاصله أن هذه ضرورات. بارك الله فيك. ما حكم توصيل الأخ لزوجة أخي؟ الحمو الموت لا يجوز له أن يخلو بها، لا يجوز له أن يخلو بها، لأنه رجل أجنبي عنها، أخ الزوجة رجل أجنبي عن الزوجة، والحم الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث أنت ومالك لأبيك أراه ضعيفا والأصول تخالفه. بارك الله فيك يا أبي عبد الله أشرف بن سلطان. هل يجوز تكرار الآيات في الصلاة؟ نعم، يحد الاعتدال، كل شيء قد جعل الله له قدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. طبعا يا شيخ، ايه حكم ان المدرس يدي للبنات دروس في الدناتر وكده بس يعني مفيش غض بصر يعني والدنيا في اختلاط جامد، وحكم ان هو يقول للبنات مثلا حبيبتي وحبيبتي قلبي وكلام دوت؟ هو شاب ولا شايب ولا ايه؟ يعني في شباب وفي يعني هو نفسه الولد هذا شاب ولا شيء طن في السن ولا ايه؟ يعني 50 سنة ولا 40 سنة. في شباب. والله نخشى عليه الفتنة. الله لا يحب الفساد، ثم وجدت الفتنة ابتعدنا عنها. يمكنه أن يحترم نفسه ويفصل البنين عن البنات لدفع الشر، وبعد كده يغض البصر قدر الاستطاعة. طب أنا كنت أقول بكلمه ازاي؟ نتق الله يا أستاذ، بينك وبين يعني لما تمشي المشكلة يعني الرزق عليه، ما تمشي شن أما تمشي شن عليه قل هذا المدرس غير وقور بس. كل هذا المدارس غير وقود يعني مفيش خالص كده يعني مفيش حد ماشي بنظام متبع. السلام عليكم. إذا كان انتفاء العلة يستلزم انتفاء الحكم فلماذا لا يجوز أكل؟ لا يطرد الكلام يا هاني، الحكم يدور مع علتي، هذا ليس بإطراد بارك الله فيك. بعدها أنها كونك تقول إن الحمير كانت هي حمولتهم التي يركبونها فقط وأن النهي كان لذلك، ما عندنا نص يفيد ذلك بارك الله فيك، نص ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال الان دلوقتي والدي يعني بيفك امواله في البنك ويعني مصدر دخله الفايده تمام. انا دلوقتي يعني انا مثلا كل ما اخد مثلا على قد حاجتي بالظبط قدر الاستطاعه، يعني اتق الله ما استطعت وذكريه بالله، أنت مضطرة ذكريه بالله. قراءة سورة غير سورة الكافرون في سنة الفجر لا بأس، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي قال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، لكن إن قرأت غير الكافرون فلا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. تفضل. الله يسعدك يا سيدنا يا رب. تعال الله يحفظك. وياك. تفضل. يا سيدنا معلش عندي، هل ترك الصلاة أسوأ من إبليس يا سيدنا؟ نعم. ترك الصلاة أسوأ من إبليس؟ لا لا لا لا. يعني ليس أسوأ من إبليس من إبليس؟ لا لا لا طبعا. يعني ترك الصلاة ليس أسوأ من إبليس. لا إطلاقا. أيوه. إبليس أسوأ من إيه؟ إبليس أسوأ عن ترك الصلاة يا سيدنا. قلت لك ابليس اسوا. ابليس اسوا. جزاكم الله خيرا. يا عمار الضروره تقدر بقدرها. حديث من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله سنده ظاهره السلام لكن به عله توهنه، ولكن في الباب حديث اخر ثابت الاسناد من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، هذا يفيد الكراهة لكن هذا يفيد التحريم الذي تذكره وهو معلول مع النظار السند الصحة. نعم يجوز الاختلاط في حالة الضرورة الشديدة جدا يا من تزعم أنك إبراهيم بن عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حضرتك الشيخ مصطفى العدوي؟ أيوة نعم. أزعم حضرتك الشيخ ما حكم العمل في مصنع يصنع دخان وماي التبغ والحاجات دي؟ لا يجوز. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله لا يحب الفساد. جزاك الله خيرا. وإياك. لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتمون فصلوا الصلاة معهم، صلوا الصلاة الوقتية ثم صلي الصلاة معهم تكون لهم نافلة صحيح. لا بأس يا حسان ارسل حديث لعبد الرحمن. هل سمى الرسول عمل قوم لوط باللوط يجد في نفسي من أن اسمي أصحاب هذا الفعل القبيح النبي المطهر؟ لا، أو سمونه، نقول من فعل فعل قوم لوط، من سموش لوطي. لا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا الحبيب. وإياكم. بارك الله بكم شيخنا الغالي. سؤال صغير لو سمحت، ما حكم العمل في دور المسنين في ألمانيا مع العلم أن ذلك يقضي كشف الأوراق؟ سألت أنت قبل هذا وكلت من سألت وأفدتها بالجواز للاضطرار من عدة وجوه. بارك الله فيكم شيخنا. لكن يوجد أيضا تقديم طعام لحم الخنزير على الطعام، هل هذا أيضا يدخل في الضرورة؟ والله يعني يعني طبعا ضرورة استفض عليك أنت لو لك مكان آخر ابتعدي عن مثل هذا كله، لكن لو مضطرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مرحبا يا أخي محمد بن مرزوق. صلة الرحم واجبة؟ طبعا واجبة، لكن على قدر الساعة، على قدر اليسار. حبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم شيخنا الحبيب، تفضل يا أخي الكريم. إذا سمحت، أخي سد في نادي لا يقطع حديد ولكنه لا يذهب، هل أستطيع أن أخذ مكانه؟ لا لا لا، جزاكم الله خيرا. هل أهل القبور على علم بأحوال أهلهم والأحياء وما يفعلون من طاعات أو ذنوب؟ ليسوا على علم بذلك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قيل ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ. نعم. أنا اكتشفت أن زوجي بيشوف حاجات مش كويسة على التليفون. عفوا وهو مصمم إن أنا أرجع وهيتوب، لكن أنا في نفسي شيء من ناحيته مش قادرة أرجع له. والله هو في الصفات في المجمل هو كريم ومش بيرحم على يعني احيانا بيكون عفوا، يعني تاب ولا مستمر ولا ايه؟ هو بيقول ان هو تاب خلاص. انا في نفسي شيء مش قادره اسمع. يعني هل انت تريدين الفراق ولا ايه بالضبط؟ نريد نخلص بالضبط كده. خلاص، هل تستطيعي تختلعي تخدلي فلوسه؟ بس مش غلط يستاهل الفراق، مش كل واحد يغلب غلطة نقول له خلاص راحت عليه تخربي بيته وتاخذي صداقه وتاخذين العفش وتخربي بيته. إذا أنت تريدي أن تختلع اختلع، بس لك تدفع الفلوس، لك تيجي عند الفلوس وتقدميها على، يعني تريدين أن تاكل أموال الناس بالباطل؟ وهو خيانته ليا مكان، هو زنا يعني؟ حتى لو زنا، هو افترض انه زنا، اللاحق الضرر منه؟ هل اقمت الحج عليه؟ هل اعترف انه زنا؟ هي ما وصلتش لكده. طيب خلاص، اخطا مع حق امرأة، هل الذي اخطا قبل امرأة اجنبية، هل تطلق منه زوجته وتأخذ كل متاعها منه؟ تعرف يعني جلس يجمع في هذا المال، مال الزوج كم سنة؟ سنوات. تيجي ببساطة كده تاخدي فلوسه وتروح تتزوج واحد تاني وتاخدي فلوسه ايضا وتمشي شغلة. انت تريد تختلع اختلع، ردوا له فلوسه. يعني هو كده اللي اذاني وانا كمان ارد له فلوسه؟ انت دلوقتي السلام عليكم. حكم مقاطعة الخال الذي اكل ميراث امي، اذا كانت المقاطعة ستجدي قاطعه لان يرد المظلمة، لانكم اما انت تتركوا أجركم للآخرة سيعذب في الآخرة، فأنتم تنقذونهم من عذاب الله إذا أخذتم حقكم في الدنيا. ذكرت أنكم شعروا تريدون المسامحة، تسلحوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا الحبيب. تفضل، الله يحفظكم. الله يبارك ونحفظكم في الله يا شيخ. أحبكم الله. ونحفظكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألكم الدعاء يا شيخ، نحفظكم في الله. يا رب امين، يا رب امين، يا رب امين. السلام عليكم. حديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم واهتديتم حديث ضعيف جدا لا يثبت، هل يجوز الرجوع في بيع قطعة ارض انتصف علي في السعر كامل؟ هل البيع تم ام لم يتم؟ وكم قدر الفارق حتى نقول انه غبن فاحش او ليس بغبن فاحش؟ يا شيخ الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني. الطلاق البدعي أن يطلق الزوج زوجته في طهر جمعها فيه أو وهي حائض أو وهي نفساء، فهذا خالف السنة لكن الطلاق واقع عند جماهير العلماء. يا من قلت كلكم وفاء، لماذا كلكم وفاء؟ لماذا كلكم وفاء؟ يعني عظيم لفتاة اسمها وفاء ولا ايه بالضبط؟ يعني قلت كلنا محمد بن عبد الله، حتى نفس هذا الباب ما يستقيم فيه مثل هذا القول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. أبيك على علمك في الإسلام والمسلمين. يا رب. بس سؤالين، أنا حضرتك كنت كلمت حضرتك في رمضان الماضي. أيوة، بشأن ماذا؟ السؤال الأول لا. ما رأيك في الشيخ عبد العزيز الطريفي من الناحية الحديثية؟ والله أنا ما رأيت له أعمالا حديثية قوية تعطيني يعني ما أستطيع بها أن أحكم حكما نهائيا، لكن في الجملة طيب الرجل، لكن كتحرير حديث عميق ما اطلعت له على أعمال قوية في هذا الصدد، لكن في الجملة رجل من أهل السنة والجماعة لن يزكي على الله أحد. الله يبارك فيك. السؤال الثاني، حضرتك أنا كلمت حضرتك في رمضان الماضي اللي قلت لك إن زوجتي سابت البيت بدون إذن، أمها جت خدتها من البيت وأخذت ذهب وبنتي، وإلى الآن يا شيخ حضرة تواصل معهم. أنا سافرت السعودية، أنا أصلا كنت راجل إجازة، أنا سافرت من غير ما يعرفوا، وحاولت أتواصل معهم قبل ما أسافر عشان أحل المشكلة، بحيث إن أنا ألاقي راجل من أهلها أجلس معاه وأتفاهم معاه، يا إما البنت تعيش بما يرضي الله وتسمع كلامي لأن أنا بعملها معاملة كويسة. السؤال طيب. يا إما أطلقها وأديها كل حقوقها مع العلم إن هي ناشئة، عشان المفروض مالهاش لا نفعة متعة ولا نفعة عدة ولا مؤخر، بس قلت لهم هي تاخد القايمة كلها ما عنديش أي مشكلة، وهتاخد المؤخر والذهب معاها ونفعة بنتي والبنت اللي في بطنها عليا. طيب كويس. انت روح لواحد من اهلها يقول لي روح لامها، وانا حضرتك كان في مشكلتين قبل كده برضو جلست مع امها فيهم والبنت. المهم ايه الموضوع اختصارا طال الكلام؟ ما السؤال؟ السؤال دلوقتي يا شيخ، انا دلوقتي هم مش عايزين يطلقوا، وفي نفس الوقت البنت عندهم مش عايزينها ترجع. طلق انت دلوقتي. انا دلوقتي لو طلقت هي دلوقتي، انا لو طلقت هترفع عواضي عشان تاخد كل حاجه. ما انت هتدي لها كل حاجة تلقائيا الآن اللي انت ذكرته، المؤخر والقائمة ونفقة البنت و و و إلى آخره. أنا بحاول أعمل محاولة أخيرة علشان بناتي. أنت يعني ده كويس. أصل برضه يعني الذل ما يوصلش لهذا الأمر. أنت تقول بل لها سنة عند أمها وتريد إذلالك. بقى لها 5 شهور. ها؟ نزلت أجازتي بقى لها 5 شهور بالظبط، وأنا نزلت أجازتي كنت نازل شهرين والسعودية قفلت عليا واضطريت. طيب المهم ان هي عايزه ايه؟ ماذا تريد وماذا انت تريد؟ هي تريدك؟ انا ما فيش تواصل بيني وبينها اصلا. يعني امها هي يعني في النهايه لازم افهم، امها تريدك؟ امها عايزه انا لو كنت اروح اقعد معاها هي، لان ما فيش زي ما قلت حضرتك. طب ما تروح تقعد معاها هي، ايه المشكله؟ اجلس مع امها وحل مشاكلك، ايه المشكله؟ انا كبرت اصلا يا شيخ. طيب خلاص، ما عندي والله لكلامك يا حبيبي. قل حكم قطاع زميلة جامعية تتدخل في أموري الخاصة، هذه عنها حق الإسلام فقط المطالبة به. السلام عليكم. عليكم السلام. حديث الرويبضة معلول يا محمد بن سمير، ما طعنت في الشيخ محمد بن عبد الوهاب بارك الله فيك، ولكن قلت إنه في كتابه التوحيد لا يعذر بالجهل، نص على هذا في عدة مواطن. فقامت القائمة، كيف تقول هذا؟ كأنه إله منزل، كأنه إله يعبد من دون الله. شيخ محمد عالم من علماء المسلمين، يخطئ ويصيب ويجهل ويعلم. تكلمنا على كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فقلت فيه بعض الأحاديث الضعيفة، وهو لا يعذر بالجهل في الكتاب مع ما في الكتاب من خير كثير آخر. كتاب فيه خير كثير آخر، لكن هاتان مسألتان أتدين الله بهما، أن هناك عذر بالجهل، وأن هناك عمومات يجب أن تقيد، وأن هناك بعض الأحاديث الضعيفة ينبغي أن تصح فقط. هذا الذي قيل، أما هو عالم من علماء المسلمين له ما لعلماء المسلمين وعليه ما على علماء المسلمين من غير وكس ولا شطط. هذا اختصارا. أما أننا ننزل شخصا أكثر من منزلته التي أنزله الله إياها أو نبخسه شيئا من حقه، ليس هذا أبدا منهج يتدين به. نحن في كل شيء أمة وسط، في كل شيء أمة وسط، ولسنا بأتباع شخص بعين. نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون لهم علينا حق الإسلام وحق الوصل وحق توقير علمائهم وأئمتهم. هذا باختصار شديد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الحبيب وبن الله. أتفضل الله يسلمك. حضرتك والدي الله يرحمه ورحمة الله وسعه كان تلك فتاة وأنا أريد أن أبيعها علشان أسدد الديون بتاعتي، هل عليها زكاة؟ عفوا أعد. والدي رحمه الله ورحمة الله وسعه كان فتاة لي فتاة أرض وأنا الآن أريد أن أبيعها حتى أسدد الديون دون علي، يعني هل عليها زكاة؟ لا لا نعم؟ لسه ما بيعت الأرض، لم تبع. أنا هبيعها حاليا عشان أسدد الديون. طيب ما هي إذا الأرض أبوك على قيد الحياة ومات، أبي مات رحمه الله، طيب المال الأرض دي أرض ورثة يسدد منها الدين ويوزع الباقي. أنا ده نصيبي أنا، ده نصيبي أنا، نصيبي أنا خدت خلاص، والدي مات من زمان. يعني أنت الولد الوحيد؟ لا مش أنا الوحيد، كل واحد خد نصيبه. يعني أنت تريد أن تسدد الأرض من مالك الخاص؟ أيوة نعم من مالك الخاص. طب إيه المشكلة طيب؟ هل عليها ديون إن أنا هبيع، هل عليها زكاة؟ لا، إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة معك تزكيه، لكن إذا النهاردة هسدد ديون النهاردة لا لا لا ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. حكم وضع المكياج خارج المنزل مع العلم أنها منتخبة، إذا لم تكن تتبرج بذلك لأجانب فلا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عاوز اسال عن الديت. نعم. حضرتك كنت تفضلت من يومين او ثلاثه لما سالت عن الفقراء اللي بيكونوا في الطرقات، وحضرتك قلت حسب حالتهم بتكون الصدقه او لا، فعاوز اسال اذا كان الرجل امام مسجد و يعني رجل فقير أمام مسجد ولم يدخل لتلبية أداة الصلاة، وأنا أعرف أنه لم يصلي في هذه الحالة، وهو رجل مسكين ويستحق الصدقة في هذه الحالة، هلا هو هذه مهنة يمتهنها ولا ليست مهنة؟ يعني في من في من يمتهن من يمتهنون التسول؟ لا أعتقد ليس له مدخل آخر للمال، هو يعني رجل باين عليه أنه غلبان، يعني على كل حال غيره أفضل منه، تارك الصلاة غير أفضل منه في الصدقة، وين جازت الصدقة؟ سمعين. ما معنى تعالى جد ربنا؟ تعالى جد ربنا، تعالى قدر ربنا، وتعالى عظمة ربنا، تعالت مكانة ربنا عن أن يكون له ولد، مقامه الكريم سبحانه وتعالى لا يسمح بذلك. من قتل غدرا وساجد نقول عنه شهيد، نحسبه انقطع لأحد بالشهادة لا يكون إلا للذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ده شيخنا عامل إيه؟ الحمد لله. إيه بارك في عمرك يا رب. وإياكم. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، ما حكم الناس اللي بتطلع السحر والأعمال المقابل؟ والله هؤلاء توسعوا في الأمر توسعا غير مرضي، ولم يكن هذا من شأن السلف، وفيه إهانة للأموات. تمام. نعم. طيب الحاجات اللي بيطلعوها يعني الله أعلم، يطلعهم ما يطلعهم الله أعلم، الشيطان يستهويهم، ابتعدوا عن كل هذا، وربنا سبحانه وتعالى والشافي من عنده. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياك افتحوا القبور على الأموات ويكشف عورات الأموات وسوءات الأموات، لماذا؟ وهل الرسول فعل مثل ذلك؟ الحاجات دي بتبقى مدفونة في الشوارع بتاعتها. لا يجوز أن يفعل هذا بالأموات ولا يمتهن، بارك الله فيك، تفتح باب شر كبير. السلام عليكم. يقول: ما الرأي في الإمام أبي حنيفة؟ فقيه مشهور، فقيه مشهور، أما من ناحية الاعتقاد ومن ناحية الناحية الحديثية فثمة لا بد من بسط القول في هذا الباب، أما من ناحية الحديثية فهو كمحدث ضعيف في الحفظ كفقيه، لكن فقيه مشهور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ أنا والله بحبك في الله يعني، وربنا يجزيك خير والله يعني. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجزيك الصحة. شيخ أنا تعرضت لعملية نصب السيارة يوم الجمعة. نصب؟ أيوة، الناس يعني ضحكوا عليها وعطوني سيارة وأقسموا لي بالله وأقسموا لي بكتاب الله إن هي السيارة كويسة، وأخذتها على قسم ربنا، وبعد ما مشيت ونقلت الملكية باسمي وجئت إن فيها مشاكل في الموتور ومشاكل في الفتيل، ويعني أنا ما حس إجرار الفلوس دي وكنت جايبة عشان أكل بها عيش. ليه السؤال يعني الناس خدعوك وسرقوك؟ ما السؤال؟ السؤال يا شيخ هو هل ينفع أن حد يقسم بالله قسم كده وأنا أصدقه يعني لما عشان الأيام اللي جاية؟ ما في، لا عفوا، من تعرف إن في كذابون، في كذابون رئيسهم إبليس، فأسلمهم إني لكم لمن الناصحين. إبليس كذاب ولو أتباع كذابين يكذبون على الله. لكن يا شيخ أنا استحيت من ربنا لما سمعت قسم. خلاص أنت مأجور وربنا لن يضيعك، أما هم فجرة وممكن تقاضيهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا فندم، حكم الجمع بين راتبة السد وسنة الوضوء وتحية المسجد والصلاة بين الأذانين، كل ذلك في صلاة واحدة، في هذا المقام جائز؟ بس عفوا، إذا أنت حتى نويت يعني نويت أنها سنة الفجر فقد أديت كل ما ذكر، وهذا الأولى، لأن النبي ما كان يقف يجمع هذه النوايا وهو يصلي، توضأ يصلي نافلة الفجر. بعدين لست أنت كمن صلى أربع ركعات. حديث: لا أعلمن قوما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله أباء منصورا، معلول ولا يصح، لا يصح، لا يصح. حكم إيجار المقاهي، ماذا يصنع في المقاهي يا عبد الله؟ الشاهي فقط أم ونحوه من المشروبات، أم فيها شيش وفيها طاولة والضمن ونحو ذلك؟ إذا كنت ستؤجرها احذر أن تفعل فيها معاصي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك، مطلقة معاها أربع أولاد، اثنين بالغين واثنين كبار. طيب. وملهاش غير نفقة أولادها اللي هو بيديها لها في الإقامة. فمثلا لو دخل عليها حد من أهلها أو أي ضيف، يجوز لي أن هي يعني تكرمه قضيفة؟ يجوز. نعم يجوز. حكم تفارقها في المال يجوز يجوز يجوز. جزاك الله خير. حكما يدعى أنه يحب إخوانه وقبله في الوجه إخوانه، يعني هذه عادة المصريين، عادة المصريين تقبيل الرجال بعضهم بعضا في الوجه، هذا أمر غير محمود ولم يرد هذا على النبي عليه السلام، تقبيل في الخدود، هذا من الرجال لبعضهم بعض كقبلة النساء لم يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاتك. نعم نعم. يا رب ربنا يجمعنا وإياك في الجنة يا رب. يا رب آمين يا رب. اللهم آمين. حضرتك السؤال الأولاني، أنا كنت الأول أو الأولاني، الأول أو الأولاني، أيوم أصح السؤال الأول. أي نعم. وكذا غيرك عمر. أيوم السؤال الأول، حضرتك كان معايا 120,000 وكنت بطلع الحمد لله زكاة المال بالتاريخ الهجري، لكن أنا كنت حاططهم بشغلهم عند حد معين والحمد لله قدر الله وما شاء فعل الفلوس يعني راحت تمام. فانا كان المفترض معاك الزكاه بتاعي وليكن مثلا على سبيل المثال في شهر رمضان تمام. فبدل ما كنت بطلع مثلا من 3000 جنيه مره واحده في رمضان فكنت بقسطها قبل الميعاد. فمثلا كنت بطلع 1000 في 1000 في 1000. يعني اختصارا هل يجوز تقديم الزكاه عن موعدها؟ يجوز خلاص تمام. بس هو السؤال مش كده بقى. السؤال ان انا كنت بطلع 2350 وبعدين الفلوس راحت تمام قبل ميعاد الزكاه اصلا. خلاص ليس عليك اسم تمام. انا كنت بطلع 2350 قبل ميعاد الزكاه وحاليا ربنا كرمني واحتمال ان شاء الله يكون معايا فلوس تكتمل بيها نصاب الزكاه. هل اللي انا دفعته قبل كده ده يتقسم من اللي عندي من الجديد ولا يعد صدقه قبل كده اللي فات ده؟ انقسمت من الجديد لك وجه وان لم تقسمه لك وجه هو الافضل. تمام. طيب حضرتك السؤال الثاني ربنا يبارك في عمرك. انا كنت ليا واحد زميلي وابنه توفى وهو كان عمره يوم وبعدين انا رحت عند قبره وما كانش صلى على ابنه. كانوا غسلوه كفنوه كل حاجه بس ما كانوش صلى. فحطينا الولد في قلب المقابر قبل ما يدفن قدام القبر وصلينا عليه. فأصلا صلاة المقابر دي تجوز ولا صلاة الجنازة عند القبر جائزة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي سيدنا اترك الجواب يا أخي اصبر عليها كمل الجواب بأدلته. السؤال لا يعنيك أنت فقط. الصلاة على من فاتته صلاة الجنازة عند القبر جائزة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ورجل أسود قالوا ماتت فدفنا إلينا وكرينا أن نقذك. قال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. وأيضا مر النبي مع بعض أصحابه بقبر منبوذ فصفهم وصلى عليه. نعم. السؤال الثاني الدعاء اللي احنا بنقوله عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلصنا خيرا منها. أيه. السؤال لحضرتك هل ربنا إن شاء الله يعوضنا في الدنيا باللي احنا صرنا عليه ده؟ هذا قلنا الدعاء في الدنيا في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة. في الدنيا قلت لا قلت في الدنيا أو في الآخرة. لكن العوض صورته يعلمها الله. قد تعوض إيمانا في قلبك قد تعوض رزقا واسعا. نعم الحمد لله. أنا عندي حسن ظن بالله. طب آخر سؤال بقى عشان أتعب حضرتك معايا. لو حضرتك أنا بصلي الركعتين بتاع سنة العشاء تمام وحد جدا متأخر على الصلاة ودخل معايا في الركعتين أنا الركعتين دول ينفع أن أنا أظهر بالصلاة؟ ينفع ينفع. الأمر سهل الأمر سهل وواسع. سلام محمد يا أبو قراتكم تمسحون بأيديكم بعد الدعاء. لا الحديث الوارد في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا وشيخنا الجليل. الله يغفر لنا ولكم. بعدكم الإسلام والأمة الإسلامية. ولك المست تفضل. الله يبارك فيك. والله شيخ كنا الموضوع شائك كده يعني أخويا خطب واحدة بقاله في 10 شهور. صحيح. بعدين اكتشف في الاخر الامر انها يعني كاتب واحد اكتشف رساله وكده يعني. حضرتك كنا عايزين نعرف راي الشرع. هي مجرد خطوبه ولا ايه؟ خطوبه. طيب ابتعدوا عنها اذا كانت مولاه بالشخص الاخر ابتعدوا عنها بس. لكن تثبتوا اولا. تثبتنا يا شيخنا ويعني رساله جات وهو التليفون في ايده. لا ما ممكن رسالة واحد يريد يفسدها على الزوج. يعني من الممكن أن هذا الرجل يريد إفسادها على الزوج فهذه ليست قرينة. ثم تثبتوا التثبت الكافي. إن وجدتموها متعلقة برجل آخر وتريد أن تتزوجه فلا أرضى لأخيك مثل ذلك. الله يكرم. يقول دخلت المسجد وقد فرغ الإمام من صلاة الجماعة هل الأفضل أن أصلي منفردا أم أصلي خلف أحد المأمومين؟ هذا جائز وذاك جائز لكن الصلاة مع الجماعة أفضل. ممكن أن تنتظر شخصا وتصليان معا وهذا أفضل وأفضل. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم شيخ؟ الحمد لله. وبعت يا شيخ انا كنت فاتح محل ملابس وبظروف الشغل كده فغير النشاط عايز اخد تاكسي. فصندوق الاجتماعي عامل بيطلع طيارات يقع تلت التاكسي او خدمة التاكسي والتلتين يقصفها الصندوق ده. بفائدة ربوية او بدون فائدة؟ بفائدة ولينا. نعم يعني التاكسي بيطلع من عند ولينا. السؤال السؤال بفائدة ربوية او بدون فائدة ربوية؟ حمك الله. لا بيحط نزل. تبارك الله. نعم بيحط نزل فائدة ربوية بتاعت عنه. الله يستر عرضك. الله خير. عبد الرحمن علي داود. مرحبا يا عبد الرحمن واهلا وسهلا. الله يسلمك يا عبد الرحمن. بلغ الوالد السلام. حكم رفع اليدين في الدعاء لا بأس به. كلما ازدادت المسألة أهمية كلما ازداد استحباب الرفع، لأن النبي رفع يديه يوم بدر حتى رؤية بياض إبطية، رفع يديه في صلاة الاستسقاء حتى رؤية بياض إبطية، رفع يديه يدعو لأخ لأبي موسى الأشعري حتى رؤية بياض إبطية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضلي سلي. انا عامله دكتور زوجي عامل دكتور توفيق لبنتين لبنات يعني بنتين ولسه عامل الاسبوع ده انا قلت له عشان يعني ايه يعني اول شيء فلوس فهو قال لي انا خايف ان هو يكون فيه شبهه ربويه هل ده حرام ولا لا او دخل شبهه ربويه ولا لا؟ عفوا دفتر توفيق لبنتينك ما دفتر توفيق في ربا في ايوه مش في فايده ربويه بتزيد عليهم ولا لا؟ هم بيقولوا زياده بتبقى 10%. طيب احنا ما بناخدهاش احنا ما بناخدهاش احنا بناخد الزياده دي اللي بتبقى 10% وبنتصدق بيها. لا كده لا بأس لا بأس كده لا بأس لا بأس ان انا اعمل الدفتر التوفير بقيد وهو انك تاخذين العائد الربوي وتتخلصي منه. ايوه انا ما باخدوش انا حتى اصلا انا عامله خلاص يجوز انتهى الامر ما دمت لن تاخذي العائد الربوي او تاخذينها وتتخلصين منها لا باس لا باس. السلام عليكم. هل يشمت العاطس اذا لم يحمد الله؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، فإذا لم يحمد الله فلا تشمته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا نعم سيدنا الله يبارك فيك. سيدنا جدتي أعطت أمي شهادات أصلها الصغيرية تأخذها أم تأخذ أصلها؟ أعطت لأمي تأخذ أصلها تأخذ أصلها خلص من ذاتي. نعم الله يسر عليك. أيكم. كيف يمكن معرفة أن المصيبة ابتلاء أو عقوبة؟ إذا كنت طائعا لله فهي ابتلاء ليبلوني أصبر أو لا أصبر. إذا كنت عاصيا غارقا في الذنوب فاعلم أنها عقوبة. المسألة جاء رب في خلاف بين العلماء واختاروا قول العلماء القائلين بأنك لا تمسح على الجارب، لأن الحديث الوارد في المسح على الجارب ضعيف وغاية ما احتجوا به فعل بعض الصحابة والقياس على الخفين. ولا أرى يد أقوى أمام الآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين والله أعلم. حكم رهن الذهب يجوز رهن الذهب إذا لم نكن من وراء الرهن نفع، فإن كل قرض جر نفعا يعد ربا. عندما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية واذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم صلي عليه في الصلاة إن فعلت لك وجه وإن لم تفعل فلا إشكال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زوج أختي قبل وفاتها كتب لها نصف المنزل وكتب الإسلام لها في المنزل. نعم. كتب لها نصف منزله مقابل اتهامات منها ماديه باسمها عمليه تشطيب المنزل وخلافه. بعد ما توفت بدون اولاد انكر كل ده وقال انا قطعت اللي بينه وبينه. طيب والسؤال؟ السؤال مع حكم بعد ما كتب لها قدام والدها الله يرحمه وقدامها الله يرحمها وقدام الناس ان هي تاخد نص البيت وقال انا قطعت العقد اللي بينه وبينها وملهاش حاجه عنها. هل كان هذا بناء على اموال دفعتها له؟ نعم دفعتها له في حياتها ولا في تعذيباتها. اذا هو ظالم لو سلم قولك فهو رجل ظالم مختلس. فإن قبلت الصلاة أول ما حسب عليه العبد الصلاة فإن قبلت قبل سائر عمله وإن فسد في سنده ضعف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يسلمك. حياك الله. في نص ورد استاذ الحجة الجنية. نعم. وحديث أورده ابن منجة استاذ الحجة الجنية. أيوه. طبعا الحديث طبعا صفة الساق مرتفع عليها لأنها صفة لله عز وجل موجودة في الآية وفي الحديث. لكن قد عند ابن ماجه رحمه الله لم أسمعك الله لم أسمعك السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمعت يا عم الشيخ أنا يمكن كلمت حضرتك من دقائق أيوه على موضوع التأكيد قلت له أم لا قلت لك ابتعد عنه في ربوية أو في فايدة ربوية. ما هو فايدة لا أقصد فايدة ربوية لا كله لا يعني في اصبر بس اسمع الكلام يعني اسمع الكلام يعني إذا كان المالك يقول لك بعشرة نقدا وبعشرين إلى أجل هذا التخيير جائز لكن يحولك للبنك وتأخذ فايدة ربوية أنت قلت إن في فايدة فإذا هو مش يحولني للبنك. طيب ما صورة العقد ممكن ترسل لنا صورة العقد؟ لا هو لسه عقد العقد. طيب صورة عقد لأي واحد سابق اتعامل معهم. السلام عليكم. يعني طب معلش صورة العقد حتى أكلمك على بصيرة صورة العقد ارسلها لنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم حضرتك الشيخ حفظك الله أنا من الكويت أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي سؤال. سل هل نحن في فتنة الزهيبة وفتنة الإخلاق والصداقة؟ والله هذه الأحاديث جلها فيها مقال أحتاج مراجعتها أحتاج أن أراجعها. فتنة الزهيمة وفتنة الأحلاس ودقنها رجل من أهل بيتي إلى غير ذلك أحتاج مراجعتها من ناحية العلل فنظر إلى ميسرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. رجعت الشيخ عندي سؤال بس بسيط. اسأل الحبيب. طالب علم يا شيخ يطلب علم في قرية ما وبينما هو كذلك يطلب العلم ابتلي بلاء السحر. تمام يا شيخ؟ تمام. فالبلاء ده عطله شيء والفلاوة ما كانش يعرف بعد كده تدريجيا لما لقى نفسه ذات على أشياء هو الناس بتقول له انت عملته هو ما عملوهاش أيقن ان هو فعلا مبتلى بالسحر. النهاية ما السؤال؟ يتأفضل له يا شيخ بقى ان هو يصبر على هذا البلاء الذي هو فيه يلقي نفسه ودعي الله يطلب العلم ربه يطلب العلم يلقي نفسه في نفس المكان ولا يهاجر ويشوف مكان ثاني. لا مش لازم يهاجر ولا كل حاجة وكل واحد مسحور يهاجر يلقي نفسه. الرسول ما هاجر لما سحر يعني يفضل في اللي هو فيه ده يفضل في اللي هو فيه. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ أبو زين حبك الله يا أتمين. عبد الحسين الغي الآية يا عبد الحسين للاجتماع عبد الله ماشي خلاص هذا ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، كنت عاوزة أسأل حضرتك لو كان عندنا بيت وكنا بنينه بقالنا حوالي يعني بقالنا مدة طويلة قوي، بس مكناش عارفين نقعد فيه، مكانش مكتمل وكده، وبعدين يعني كمان الأبناء يعني هما يبقوا وكانت الوالدة هي اللي كانت بنية وكده، فهي كانت حزينة جدا، فهي بتقول بس بتسأل لو كان ليهم البيت كانت قعدت في البيت، لأن هو بقالهم عمر ومكانوش عارفين يقعدوا فيه. أنا مش فاهم الكلام تاني كده، بس السؤال مرة تانية. بقول لحضرتك لو يعني والدة أو أمي يعني كانت عاملة بيت أو لا. نعم؟ مكانوش عارفين، كانت عاملة بيت بنية بيت. أمي كانت بنية بيت. بس ما كانش مكتمل، كان ناقص فيه حاجات كتير وما كانوش قادرين يكملوه، وبقاله سنين طويلة جدا، بقاله 21 سنة. فهم قرروا إن هم يبيعوه. فهي يعني حزينة، هم باعوا، فيعني بنقول لهم هو يعني نصيب من عند ربنا، هي بتقول لو ربنا كان كاتب لها كانت قعدت فيه، يعني دي حاجة من عند ربنا ولا هي ممكن تكون كل شيء مقدر يعني ده نصيب من عند ربنا، يعني البيت اتباع، أمك باعت البيت، ايه المشكلة؟ هي حزينة على دي يعني. طيب كل ما يعني الله يحفظها ويسلمها وعوضها أخير منه يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. رب العالمين تكون بخير. يا رب أمين وياك. لو سمحت يا شيخنا دلوقتي أنا راجل ربنا فتح عليا بشارك ناس على عربيات وعلى كفاتك وعلى حاجات زي كده. كويس شيخنا. كويس. نعم. فأنا بقول مملك بعد الكفات. وبعدين في واحد يقول لي انا عايز اشوف نقعه صوتي في الجامعات دوت واشترك معايا شوفنا، بس دلوقتي انا تقريبا خلصت كل التكاتك اللي معايا، ما عادش عامل تكاتك ومطلعها شوفتي. طب ايه السؤال يعني باختصار؟ السؤال في واحد جاي دلوقتي بيطلب مني ان هو يشتري تخص مني بالتقسيط. طيب انا قلت له يعدي عليا بعد اسبوع، اكون اشتريت التخص وجبته عندي وبعدين هعمله بالتقسيط. وتخيره تخيره ايوه ما خدتش عليه اي بنان. ماشي سوي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا الشيخ اللي سألت على قطعة ارض بعتها بنص ثمنها، يعني المبلغ كان مفروض لي ب400,000 اتباعت لي ب200,000 وانا ما كنتش عارف سعر الارض. طيب السؤال 200,000 هو المبلغ الفرق كبير. من الذي اشتراها منك؟ يعني الواحد له مصلحة في الموضوع ولا خدعك ولا ايه بالضبط؟ اختي وخدعتني في السعر. قضية تسمع من الاطراف، الله يستر عليك. ما انا وكلت، لكن هذا غبن فاحش. عايز اعرف انا حرام عليا لو رجعت في البيعة لو الكلام مضبوط ولا لا؟ لا الغبن فاحش جدا، يعني الضعف يعني حرام عليا. على إنها لسعارت لك وخدعتك على كلامك، لكن لا بد من سماع الطرفين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله يبارك فيك وفي عمرك. نعم نعم. تقول زوجي يريدني أن أشهد زور على سلفتي أنها سرقت عشان تطلق وما تخدش حاجة في قاعدة عائلية، إما أن أطلق وغصب علي أتصرف زي القاعدة يوم الجمعة مش عايز أقدر. لا تشهدي زورا أبدا، شهادة الزور جريمة كبيرة، إياك أن تشهدي زور، ولو طلقت من عند هؤلاء الظلمة أفضل لك والله، حتى لو طلقت من عند هؤلاء الظلمة أفضل لك، لا تشهدي زور أبدا، هؤلاء فجرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالين يا شيخ. سلي. سؤال الأول، حكم لبس جلباب المرأة من الكتف جائز. السؤال الثاني، تفسير قول الله تعالى